حديث حفصة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. بيجتن كسك إش أنصارية المدينة دار قصب وكي أبو طلحة نبون مش خرقا بترهبون. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيجتن مالوي إش خرقا بتر محبوب النكوي بتر حاجت كر بيرحاء بو بيرحاء نوفي بستانك بي. وكانت مستقبلة المسجد وأب بستانها المقابل مزقفتبو بروي المزقفتبو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها فغمبر صلى الله عليه وسلم دوشتا نوفي بستاني ويشرب من ماء فيها طيب. وهندك أوفا ظلال يوشرين النوفي بستاني دو بخل أف أوفا هالنوفي بستاني هب. قال أنس أنس البيجت: فلما أنزلت هذه الآية وقت أفويتهات يخار لن تنالوا البر هنوجهنا تشاكي وقنجي حتى تنفقوا مما تحبون إلا بشتي هندك أشوي تشتهين حاجت كان أشوي مالهين حاجت كان إبكان خير. وقت أفويتهات يخار قال أبو طلح: بل قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة رابب أو جهشت في غنبري صلاة خديلابن فقال وقوت يا رسول الله أي قاصد خدي إن الله تبارك وتعالى هنديك خدية يقول يدبيج لن تنالوا البر هنوجه نتشاكي وقنجي حتى تنفقوا مما تحبون إلا بشتي هندك شوي تشتهين حاجت كان هنب نفقين هنب كان خير. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ومسوجر مال من يشخرك بترأس حاجت كان أبستان منا أبدبيجني بيرحاء. وإنها وهنديك أبستان هيا صدقة لله صدقة بوخدي أرجو برها أسيل هذيا قنجيك تشاكيك سراوي بستاني بجهتمن خيرك بوم بتنفسي وذخرها وأسيل هذيا ذخريجك بوخدي تعالى سرا بخيري بومن خيري بهل جرتن النخو عند الله النخدي. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. بجاقوت يا رسول خدي أبا من أفصدقها أب بستانها تسليم تكر كتشا وخد تعالى نشا تدتن والفي بستاني بكن. قال قوت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خدي لابن قوت: بخ بخ أف أخفتنها أب قوتنها تيتا قوتن وقت كيف أمرو بتشتكي بيت. بجا كيف في غنبري هات صلى الله عليه وسلم إجبر هندي أف أخفتنا قوت وقوت: ذلك مال الرابح أو مال مالك بفايدية ذلك مال الرابح أو مال مالك بفايدكة يعني فايدوي جلك خدان في مالي خدان في بستاني رجا قيامته بفايدة أبي مالي فايدة في بستاني أو ويكر يا خير بينتن. وقد سمعت ما قلت وأو تشتتقوتي من هاجهبو وإني أرى وهنديك أزم أزد بينم أن تجعلها في الأقربين تو في بستاني توزعكي لجبكي المروف تخو. فقال أبو طلحة أبو طلحة يقول أفعل يا رسول الله يا رسول خدي أو تشتي تقوتي أجك دب جهين أزفي بستاني دي لك بكم ولي توزعكم السر مروف تخو يشخرك ونزيك تربو من. فقسمها أبو طلحة بجا أبو طلحة يجيك راب أب بستاني هل لك بكر وتوزعكر في أقاربه وبني عمه النف مروف تخو وبصمام تخو.